قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله، لأن الأعلى إذا أصاب الأدنى بما يراه سوء يتفرع الأدنى إلى نوعين: نوع يتودد إلى الأقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه، ونوع آخر يتأبى على المبتلي يقول يعمل اللي يعمله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف إنه مش هيزيل عنك البأس الأول. إنما واحد بقى يتنح زي ما واحد مثلا يقول لك: إيه أنت جيت يا أخويا في المصلحة دي الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد، ما بيخليش حد ياكل في المكاتب ولا يقرأ جورنان ولا يقابل حد ولا يشرب قهوة ولا بتاع كله، وعايزك تيجي من الساعة كذا للساعة كذا، يقول يا أخويا ياخد اللي ياخد كان عايزنا من الساعة كام، يقول لك من الساعة 8، يقول من 8 إلا 5 حكون هنا بجراية حب أقرأ الجرايد في البيت. الله، يبقى معناها إيه يعني؟ إن ولا أجعل لنفسي زل عنده، أكن ده منها. فإذا الاستعلاء على محدث الأحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبة يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شوية عنده وعكة فوجدوه بيتأوه ياه مش عارف ايه، قالوا له: يا أبا الحسن تتوجع؟ قال: أنا لا أشبع على الله، أنا هعمل على ربنا فتوة. يعني ايه الحكاية دي؟ زي ما يجي واحد كده أقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك أنه قوي عنك، يمسكك يجدد إيدك تقوم إن كنت أودد ناصح تقول له: لا حسب على حدك، طب له إنما تقول له: إيه يعني؟ يبقى إذا فيه تأب على محدث الأحداث وفيه إيمان بمحدث الأحداث وتقعد تتلطف. قال: أنا بشكو بس وحزني إلى إيه؟ وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف إن دي عبادة، إن دي إيه؟ إن دي عبادة. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا بقى إزاي يقول: وأسف على يوسف، وده ما كان يجي كما علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك: ده دي من الأشياء اللي ربنا خص بها أمة محمد. الدعوة دي أشياء خاصة بها أمة مين؟ أمة محمد.